وطعم الوحدة جارحها بلاجد على صوت مخبوط ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكر من غير وجه عن أسلافنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون: من لم ير لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فهو محروم، فهو محروم. فنعم الله عز وجل أكثر من أن تعد أو أن تحصى، وكذلك ينبغي للمرء أن يعمق نظره فيها. وها نحن نحيا نعمة عظيمة جليلة من نعم الله عز وجل يسديها الله عز وجل إلينا، ألا وهي نعمة نزع الملك. فكما أن لإتيان الملك نعمة، فكذلك لنزع الملك، فكما أن إتيان الملك نعمة فنزع الملك نعمة، وهاتان النعمتان تستحقان الشكر. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المؤمن في هذه الآية يرى أن الله عز وجل زيل على إتيان الملك ونزعه بقوله بيدك الخير. إذن إتيان الملك واجتماع الأمة في نظام واحد على أميرها ورأسها هو نعمة، لأن الفرقة عذاب، فهي من نعم الله التي تستحق أن تستحق الشكر. وعلى النحو الآخر، نزع الملك ممن طغى فيه وبغى وأفسد وتهور إنها أيضا نعمة أخرى تستحق الشكر. وها نحن نعالج نعمة نزع الملك من أصحاب من أولي الفساد والطغيان، فأي شيء يا ترى يكون نظام شكر نعمة الله عز وجل؟ وقد بين الله عز وجل حينما أشم أو حينما قعد قاعدة للخلق حينما يتنسم بعض نسيم التمكين الذي نتنسمه نحن الآن. وأنا لا أقول أن الله عز وجل قد مكن لنا، لأن التمكين هو الملك المستقر الذي لا يزول إلا إذا زال مقتضاه. أما نحن الآن ففي مرحلة وراثة، أن الله عز وجل أورثنا الأرض، أن الله عز وجل خلف على هؤلاء بغيرهم، لكن ربما لم يكن هذا الإرث لا يكون مستقرا. فنحن الآن نعمل من قلب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنخرج قاعدة يتحول بها هذا الإرث الأرضي إلى تمكين أرضي، إلى تمكين أرضي. ذكر الله عز وجل مقتضيات الشكر في آية فزة جامعة جليلة، في آية عظيمة جدا تبين لك ما هو عملك الآن. وديننا أيها السادة التحدث بحمد الله عن كل دقيق وعن كل جليل، ومن ثم من رام الإصلاح فعليه أن يستمسك بهذه الشريعة كلما تعمق فيها هذا هو الاستمساك بها، أن يعلم أنها وجهته، وأن الله عز وجل هو الذي يحكم بين الخلق، وأن الله عز وجل هو الذي يشرع للخلق، وأن الله عز وجل هو مالك الملك. إذا علم المرء ذلك فاستمسك بهذه الشريعة رأى فيها إجابة على كل دقيق وجليل مما يعتريه، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكأن سبيل الإصلاح الحق، لأن الكلام حينما يلقى على عواهنه يكثر من الناس أن يتحدثوا، لكن الإصلاح اللي بحق هو أن يزداد المرء تمسكا بدينه، أن يزداد المرء استمساكا بدينه. ولذلك في حديث حذيفة، حديث الفتن، هو حديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود وغيره، حديث صحيح. هذا الحديث قال فيه، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له في رواية حذيفة رضي الله عنه: فما نصنع يا رسول الله؟ طيب، إذا جاء هذا الشر أو جاء هذا الخير الذي فيه الدخل، ماذا نصنع؟ فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تعلم كتاب الله وسنة رسوله. تعلم كتاب الله وسنة رسوله، تعلم كتاب الله وسنة رسوله. فكأن هذا التعلم، التعمق وفهم الشريعة هو حل للواقع، حل للفتن، هو حل لما يحدث ويطرأ على الإنسان من إشكاليات وأحدثات. إذن فما هو الواجب علينا الآن؟ ليتحول إرث الأرض إلى تمكين في الأرض، إلى ملك لا يزول بفضل الله عز وجل، إلا إذا زال مقتضاه. فطالما العبد عبدا قام بما تنص عليه هذه الآية التي أذكرها، فيكون ملكه ممكنا. فإذا أخل على قدر خلله في هذه الآية، على قدر ذهاب الملك عنه. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شوف، تأمل بقى. الذين إن مكناهم، الآية هذه فزة في تعاليم الواقع، ماذا نصنع الآن؟ الذين إن مكناهم، وهذا معلم عظيم جدا ينبغي أن يعلم، عقيدة من عقائدنا في التمكين، أن يمكن الله عز وجل لك، فينبغي أن تعلم أن التمكين هو أمر سماوي وليس هو بالأمر الأرضي. حتى التمكين للأفراد فضلا عن الأمم بأمتها هو أمر سماوي. ولذلك ترى الحديث وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. تأمل هذا الحديث، أصل تمكين الإنسان بين الناس أن يحبه الناس، وبالتالي سيطيعوه ويقدموه ويعظموه ويوقروه. طيب، إذا كان هذا التمكين من أين أتى؟ أين أصله؟ أصله في السماء. عشان كده أمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر لمن بعده من الأمة برمتها، يقول: قل اللهم مالك الملك، إني أضرع وأثني عليك باسمك الأعظم، الاسم العلم المفرد الذي توصفه كل الأسماء ولا يصفه هو أسماء، لأنه الاسم العلم الأصل الصدر، وهو اسم الله. ومن ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاسم الأعظم هو اسم الله عز وجل فإن كانوا جماعة. قل اللهم، طيب حكثني الآن على الله بإيه؟ مالك الملك. فالتمكين في السماء يهبه مالك الملك سبحانه وبحمده، ونحن لا ننكر عمل الناس، فنقول أن هذه الأسباب والشباب والخلق والذين فعلوه والشعب والإصرار والدماء والأشلاء، لا أبدا، لكن نريد أن نقول أن هذه أسباب حركها الله، حركها مالك الملك سبحانه وبحمده، عقيدة راسخة عند الإنسان، هذه عقيدة في التمكين. وقصة عقيدة أخرى أن التمكين من الله منا، يعني يمتن به على عباده، يعطيه لهم هبة، هكذا من جملة نعمته سبحانه وبحمده. أما هؤلاء العباد فلا يستحقون تمكينا، لا يستحقون تمكينا، ما قاموا بأمر الله على وجهه، لكن يمتن الله عز وجل به عليهم لأنهم فقط صاروا إليه وهو الشكور، فإذا بذلت له شيئا يسيرا شكره لك، عوضك وعطاك. فهذه عقيدة ثانية، وهذه يتكئ على قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالتمكين منا، إذا التمكين في السماء وهو منا من الله عز وجل، ثم هو بقدر الله تبارك وتعالى له عزة مكتوب متى وكيف وعلى أي هيئة وعلى أي شكلة. ومن ثم فما نعالجه الآن من حدث اجتمع جميع الأطياف من فاسة وأهل علم شرعي علماء واقتصاديون من كل المجالات، الكل مجمع على كلمة واحدة يقولون لم نكن نتوقع، لم نكن نتوقع هذا الأمر مطلقا، وهذه كأنها هبت ثم انطبعت دون أن يشعر بها كثير ناس، وما كان ذلك إلا لأن الله عز وجل امتن بها علينا وهو الذي يسيرها ويقلبها. وإن كان الموضوع آخر أريد أن أعرج عليه، لعرجت لك على بعض ثنايا ما حدث، ما حدث في هذا الحدث الفائت، لتعلم كيف أن الله عز وجل رتبه لنا ترتيبا وسيره لنا تسييرا سبحانه وبحمده، وكان قد قدره تقديرا. الذين إن مكناهم فعلموا أن التمكين في السماء وأن له عدة وقدر وأنه محض منة من الله. وطبعا إذا امتن الله على عبد فإنه لا يمتن إلا على من أحب، يعني لازم يبقى في موضع يرضاه الله عز وجل، يبقى على مستوى الحدث كما يقولون. فأن يعمل المرء بطاعة الله، عشان كده هيجي مقتضى شكر التمكين بطاعة، ان الانسان يعمل بطاعه الله عز وجل فيرتقي الى مستوى، يرتقي الى مستوى، هذا المستوى يؤهله او يكون هذا المستوى في موضع ان يشكره الله له، يضاعفه له، يعظمه له، ومن ثم يهب له التمكين كما قال الله عز وجل. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. قال بعض اهل العلم إن الله إذا أحب عبدا لا يعذبه، ثم قال اقرأوا إن شئتم وتلا هذه الآية، قالوا نحن أحباء الله، قال فلما يعذبكم. يبقى إذن بالمفهوم المخالفة أن الله إذا أحب لا يعذب، ولا يعذب إلا من غضب عليه، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. الشاهد الذين إن مكناهم عقيدة راسخة للتمكين في قلوب في قلوبنا جميعا. طيب إذا أشمك الله عز وجل نسيم التمكين ينبغي أن تحافظ عليه، فكيف تصنع؟ قال إن مكناهم أقاموا الصلاة. والصلاة أيها السادة هي خير موضوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خير أعمالنا، كما قال عثمان رضي الله عنه حينما جاءه زائن وسأله وكان المبتدعة قد أحاطوا به وكان يصلي بهم إمام آخر وقد حصروا عثمان في بيته، فقال الرجل لعثمان يا أمير المؤمنين إننا نريد أن نصلي ويصلي لنا إمام فتنة، فما تأمرنا نعمل إيه؟ قال إن الصلاة خير ما تعملون أو خير أعمالكم. فيعني كأنه يندبه إلى المحافظة عليها ولو خلف هذا الإمام كما ندبه بالفعل. الصلاة خير موضوع. إذن عندنا الآن كأن الصلاة دي تشير إلى بقية العبادات، لكن هي كأنها أم يشار بها إلى البقية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طيب إقامة الصلاة دي يعني إيه إقامة الصلاة؟ هل إقامة الصلاة إنه إذا أذن الصلاة ذهبت لأصلي مثلا؟ أحط. ولا إقامة الصلاة إني أعرف أركانها وشروطها وواجباتها من الحيثية الفقهية، بحيث أنني إذا صليت وقعت صلاتي صحيحة لا يغمز الفقهاء فيها، أو أن الصلاة هي عمل داخلي تقيم صلة ساخنة دائمة بين العبد وبين ربه. ما يراد من الصلاة يا هنا؟ ما يراد من إقامة الصلاة؟ فالصلاة قل أن تذكر في القرآن إلا بلفظ الإقامة، أقام الصلاة. والعرب يقولون، تأمل، العرب يقولون في الشيء إذا قالوا أقام الشيء أي جعله على وجهه، عمله على وجهه. يعني إيه؟ يعني أعطاه حقه ومستحقه، يعني غطاه بالعناية. فالصلاة فرضان، فرض قلبي وفرض بدني. أما الفرض القلبي فهو الذي عناه الله عز وجل حينما تحدث وتكلم عن الصلاة في صفة المؤمنين. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما قال الذين هم في صلاتهم راكعون أو ساجدون أو يتلون، أبدا. إنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع القلب رفعت الصلاة، وكانت الصلاة حية فيها روح. فالخشوع هو روح الصلاة كما ذكر بعض السلف هذا. الخشوع هو روح الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الفقهية متبشم بين الناس، الأحكام الفقهية إنه كيف يقوم وكيف يخبر ويرفع يده إزاي ويخفض يده في أي موضع، وإذا مع إن في بعض الأحكام أيضا للصلاة هي خفية، لكن في الجملة الأعمال حتى بعض الحكم. يعني كثير منك مثلا لا يدري لماذا يرفع يده هكذا في الصلاة، وأهل العلم يعللون لها، يقولون إن رفع يده للصلاة ترمز إلى أنه كأنه أخذ الدنيا جميعا فألقاها خلف ظهره. وبعضهم يقول إن رفع يد المصلي في الصلاة كأنه يستسلم، فهذه هيئة المحصور المستسلم. يعني الواحد لو حد يجري وراه ولا حاجة ولا نفسه مش عارف يروح في حتة، بيعمل ايه؟ رفع ايده لفوق، تقول له سلم نفسك وارفع ايدك لفوق. يعني دي الامارة ان يكون تكون يده الاعلى. يعني فكأنك حينما وقفت بين يدي الله عز وجل تعلن الاستسلام والافتقار والعبودية، وتعمق في هذا لدرجة ان القلب قد اشرب بها وانبثق بها الجوارح. وبين الحسين نقول هل نحن كذلك؟ فلنكن كذلك لنحافظ على هذه النعمة التي أسلها الله لنا. وإلا فأنا لا أريد أن ألبسك الآن نظارة صفاء، لكن التاريخ خير شهيد. يعني طيب صم. السلام عليكم. إزاي الشيخ مصطفى؟ نعم. إزاي الشيخ سمير زحمة؟ طيب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل يا أخي. ازيك شيخ سمير زحمة؟ الله يكرمك. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله والله، احبك الذي احبتني من اجلك. انا بس حضرتك يعني ازاي يكون الشكر هذا النصر شكرا عمليا في الوقت اللي احنا فيه بنلاقي فيه شعارات بترفع، شعارات تنميه للدوله او ديمقراطيه للدوله، وفي ناس بيقدروا يعني ناس في اي صفه اسلاميه عن هذه الثوره او هذه الدوله الجديده اللي احنا مثلا بنحلم ان احنا نعيش فيها كلنا. وزي خصوصا احنا عشان عشنا نصر ثورة يوليو وبعدين اتخذت اشتراكية وشعارات تانية اخرج بالاسلام اكثر مما نفعته. فكيف يكون الشكر عمليا لاتخاذ هذه الامور؟ يعني هذا كلام على مجهود ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هو ده الامر اللي كنت هعرج عليه الان، ان حتى الناس بيقولوا كده، بيقولوا ان من الثورات نجحت في أولها ثم أخفقت. حتى هذا الأصل الشرعي، الأصل الديني، الأصل مش بعيد عن حتى الذين يقرره أهل التخصص، زي ما تحكي أن وراثة الأرض بخلاف التمكين في الأرض. التمكين هذا استقرار الملك. كيف استقرار الملك؟ هو بهذه الأشياء: إقامة الصلاة، أن يقيم العبد الصلاة، إقامة العبودية لله عز وجل. ولذلك كما يقول الأخ الفاضل، هذا أمر كان برضو هذا بالنظرة إلى الواقع، إذا الناس مش واخدة بالها المواضيع دي ويحس إن هو كده أنا ستكون حريتي كاملة حينما أطالب بدولة لا دين لها مثلا، أو ما حدش يلزمني بشيء، ما حدش يقول إن في أمر لله ونهي. هو يتصور هذا فيحتاج أن يتعلم. لذلك هذا أيضا مما نلمحه من فضل الله عز وجل في هذه الأونة، إطلاق أيدي الدعاء عشان ينطلقوا بين الناس فيعلموا لهم أن حفظ الدماء لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ الدين لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ النفس لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ الأعراض لا يكون إلا بالإسلام، وحفظ المكانة والهيبة والشكيمة لا يكون إلا بالإسلام. وإحنا عالجنا يوما، عالجنا حقبة من التاريخ كنا فيها سادة وقادة إلا بالدين. يعني عطاء بن أبي رباح بيقول كانت العرب دويلة حقيرة. شوف كلامه، حقيرة. شوف تصغير بقى كلمة دولة، مش دولة، دويلة. دويلة ده في تصغير، إنما يكون للتصغير، وتصغير يكون للذم، فده للذم. دويلة حقيرة بسياق الكلام يعني، بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم، زي ما حنقول كده الدول العظمى، كانت قريش. وهكذا كل شيء بخلاف الإسلام بغيره. يعني الدويلة الحقيرة دي وصل بها الأمر أن يدخل المغيرة بن زرارة رضي الله عنه يوما على كسرى يزدجرد، يدخل عليه في إيوانه ويحدثه ويقول في جملة حديث، يعني كسرى قال أنتم إنما كنتم أبأس قوم، احنا شفنا عمرنا حد أبأس منكم وجوع وضياع وبطالة وحرامية، ما ده ما نعالجه الآن. يقاتل أحدكم أخاه على كف من شعير ويستبيح عرضه، وذكر لهم من مساوئهم، تأكلون الثعابين والجعلان، فما الذي سيل لعابكم اليوم علينا؟ كيف أقول له كده؟ قلتولنا ليه النهاردة يعني؟ أنتم مشغولين بأنفسكم، بعدين ما أنتم ناس أصلا؟ عايز يقول له كده. فقال له المغيرة بن زرارة رضي الله عنه: أيها الأمير، إن الذي تقوله حق وأكثر. في حاجات ما نعرفهاش بقى، أبأس من اللي ذكرته ده، إحنا كنا كده وحشين خالص. طيب إيه الحل بقى؟ شهادة الصحابة، هو هيقول لك عاصر جاهلية وإسلاما. قال: فبعث الله رجلا من بيننا نعرفه ولا ننكره، فدعانا إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى نبذ الآلهة وإلى حسن الأخلاق وصلة الرحم، فمنا من اتبعه ومنا من خلاه ثم تقاتلنا فكانت الحرب بيننا سجال، ثم أخذنا الله من نواصينا إليه فأمنا به واتبعناه، وكان قد أخبرنا أن من مات منا، شوف الكلام ده، من مات منا هو يقاتلكم فهو إن شاء الله في الجنة، ومن عاش منا أدال الله عز وجل به عليكم حتى يرث أموالكم ودياركم، فتكون أنت وعيالك عبيدا عندنا. الكلام ده خذوا أخواننا لما كان كسر حد ياخد البيعة، كان يبعث لحد من القرى اللي جنبه، بس اللي برضه اسمها دول يعني برضه يعني مش عظمى زيه، بس يعني ايه نص ونص كده. انما هو ما يكلمش العرب مباشره، انا بالنسبه له دي اهانه. فخرج منهم عربي يقول له هذا الكلام، فقال: ائتوني بكبيرهم، اشرف الناس فيهم. فخرج اليه عاصم بن عمرو فقال: حملوه زنبيلا من التراب فكان فيه هلاكم. الكلام ده ذكر للمغيره بن زراره، ذكر للمغيره بن شعبه رضي الله عنهم جميعا حينما دخل ايضا على رستم، لدرجة ان رستم نفسه انبهر. يعني خرج يمشي، انا فكرتي عن العرب زمان ان دول شتهمت، ايه دول يعني؟ فخرج يمشي وينظر الى معسكر سعد بن ابي وقاص في ايام القادسية، وهو ماشي كده بص وشافهم وهم بيصلوا وهم يتعاملون بعضهم مع بعض، عارف قال ايه؟ قال لقد ربى عمر هؤلاء، عمر بن الخطاب يعني، لقد ربى عمر هؤلاء حتى علمهم، عرفهم الصحيحين، حتى علمهم لقد أكل عمر كبدي أحرق الله قلب عمر. شوف من شدة وحره على عمر وغيظه إن إزاي نشأ الناس دي بالشكل ده، إزاي كانت أخلاقهم سامية إلى هذا الحد. فنحن نقول للدنيا، لكن هذا الكلام ينبغي أن يعلم، لأن زي ما ذكر أخونا محمد إن التاريخ المعاصر بيقول كده برضه نفس الموضوع في الثورات. وقبل كده 19 كانت إيه؟ ده ثورة 19 كان فيها علماء الأزهر كانوا في قمة الملكة في يومها في أيامها. يعني أنا أذكر الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ذكر أن رجلا من علماء الأزهر جار عليه الوالي يومها وحبسه ووضع في يدي الحديد. طبعا دي كانت مصيبة، الشيخ من المشايخ الأزهر حط في يدي الحديد ولا كده، الشيخ دي كانت حاجة وقورة، كانت حاجة وقورة زي ما انت شايف كده، لأن ده طبعا رجل ذكر الدين. النهاردة بقى يقوم جهاز على أساق ليذل هذه الفئة، وقد خلعه الله عز وجل في ليلة مباركة. فلما دخل هذا الرجل وعرف الشيخ، أظن كان الشيخ اسمه محمد الصعيدي، ولما عرف ذلك انطلق إلى سجنه ففكه بيده. تخيل الملكة بتاعتهم قد إيه؟ بيده. ثم خرج به من السجن، فلما عرضه هذا الوالي قال عليك لعنة الله ومن أمرك، وخده مش. فكانت ملكة هؤلاء، لكن إيه اللي حصل؟ أخفقت برضه. وبعد كده خرج يعني افكار واشياء لا زالت الناس تعاني منها الى يوم الناس هذا، ويعالجها اهل العلم ويردون عليه ويذكرونها. فالشاهد ان احنا اذا اردنا من جمله ما نشكر الله عز وجل به ان نحافظ على هذا الامر، على هذه الوجهه، ان الانسان يكون له عقيده التمكين انما هو من السماء، الذي يسديه هو الله عز وجل. فنرجع الى اقامه الصلاه. إذن فإقامة الصلاة يعني هذا الذي ذكرته كله، بمعنى أن تقيم حدودها فقها، تعرف الأركان من الشروط من الواجبات لازم صلاتك لا تقصر، تعرف تقرأ الفاتحة جيدا مثلا كما نص عليه أهل العلم، ثم تقيم كذلك فرض القلب المهم الذي أريد أن أعرج عليه في هذه العجالة، ألا وهو فرض الخشوع، الخشوع الذي هو روح الصلاة. الصلاة بغير خشوع حركات لا تدل على شيء إلا على جنازة، فهي خرجت ميتة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من الـ الكلام العظيم له، أنه كان يقول كما أن للبدن التفات فللقلب التفات. طيب أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من الجزائر إلى مصر حبيبة، كل عام وأنتم بخير. وأنتم جزاكم الله خير. ليه سؤال يا شيخنا الفاضل؟ نعم. إقامة دولة إسلامية هل هذا المصطلح صحيح؟ وكيف نقول دولة إسلامية وكيف أقيمت على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني نريد يعني توضيح لي هذه المساله وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في الحقيقه معنى ان احنا نتحدث الان عن تاكيد هذا التمكين وتثبيته انما هو من روح الشريعه، هو ده ما نريد ان تقام به، ان يعمله هؤلاء القوم لاقامه هذه الدوله. فاقامه الصلاه أن يراعي المرء ظاهرها وباطنها. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول كما أن للبدن التفات فالقلب التفات. فتوهم أن يدخل إنسان على ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا فبينما يحدثه يظل يتلفت. تخيل أنت المثال كده، لما تخش على إنسان معظم له قدر بلاش واحد صاحبك وهو بيكلمك في موضوع كده، واصل الموضوع كذا كذا، قاعد اكلمه والتفت هنا شويه والتفت هنا شويه، اكيد ده يثير حفيظته، يقول لك يا اخي ما تبص لي وانا مش بكلمك ولا ايه. هذا يثير حفيظته. فكذلك القلب يتلفت، فالخشوع هو أن يكون القلب متوجها لله عز وجل بكليته. فإذا توجه القلب توجه البدن. عاد ليه؟ لأن البدن طلع ساكر عند القلب، ساكر عنده، فإذا توجه القلب إلى الله توجه البدن معه لا محالة. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأمصار. تجد أن القلب هو الذي يرى الآن وهو الذي يشير بقى، يمشي كده وروح هنا، يقول هذا هو الرائد. ومن ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنيين، يعني بين معنيين، ربما احنا ظننا ان معنيين دولت بعض عن بعض، جمعهما في نسق واحد. قال عليه الصلاة والسلام: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لحد هنا بقى أقف شوية من أول الحديث لحد النقطة دي، كلام فقه الحلال والحرام والأحكام ومش كده ولا لأ، كلام فقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الآن إحنا أخذنا منحا آخر تربوي سلوكي، احنا كنا بنتكلم في الاحكام حلال وحرام، هذا منحى اخر القلب واعمال القلب وصلاح القلب واستقامه القلب. هما دول موضوعين بعاد عن بعض ولا ده موضوع وده موضوع؟ ابدا. انما كانه اراد ان يقول لك عليه الصلاه والسلام: لا يستطيع ان يقوم على امر الله عز وجل من امتثال للاوامر وانتهاء عن المناهي بحق الا من كان له قلب سليم. عشان كده احنا بدايتنا من القلوب. اذا خرج المرء بقلب سليم، قلب متبع لامر الله عز وجل ولنهيه، ويعرف حق الله عز وجل ويعرف حق شريعته عليه، هذا القلب صاحبه هو الذي يمكن الله عز وجل له. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ده الاول. بعدين قال ايه؟ ونمكن لهم في الارض. يعني في مرحله وراثه ومرحله تمكين، فاياكم ان تنفلت منا الوراثه. احنا في مرحله وراثه لازم نخرج منها الى مرحله تمكين، والا اللي هو استقرار الملك. وانت اهتزت زي ما قلنا، التاريخ خير شهيد، التاريخ خير شهيد. ونسال الله عز وجل ان يتم علينا نعمته. اقاموا الصلاه خشعوا فيها، توجهت قلوبهم الى الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في صلاته كأنه العود، يعني كأنه سارية من السارية، عمود من الأعمدة، متحركش أبدا، لا يتحرك. حتى إذا كان لا يلتفت في صلاته، وإن كان في وإن حدث جلبة. يعني مثلا في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وكانوا قد اختصموا حتى تراشقوا بالحجارة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. بعدين حضرت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتأم الناس فأقيم الصلاة؟ فقال له أبو بكر: نعم. ده يدلك على إن الإمام هو أمير المؤذن. يعني من الخطأ لأنك تفاجأ تلاقي المؤذن مثلا يروح يقيم الصلاة ويختار له هو واحد من الواقفين يقول له صلي بالناس، لا أبدا. المفترض أن يكون هو الإمام وهو اللي يقول له أقم الصلاة، هو اللي يقول له، هو اللي يتقدم. قال له أبو بكر هتصلي؟ قال له هتصلي. فدخل أبو بكر فصلى بالناس. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فقام في الصفوف حتى وقف واستوى في الصف، فأخذ الناس يصفقون. فقعدوا سقفوا، سواء كان كده او بعض اهل العلم بيشرحها ان يضرب بيده على ظهر يده الاخرى، سواء كان، المهم يفتح صوت يعني. فضلوا يصفقوا فلم يلتفت ابو بكر، وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه. تخيل بقى انت لما تبقى بتصلي وتفاجئ تلاقي الناس كلها قاعده تسقف وراك اصوات. طبعا الكلام كما سيظهر في الحديث خلاص أصلاً لا يكون الا للنساء، اما التصفيق فليس للرجال، انما لهم التسبيح. فلما ابو بكر رضي الله عنه لم يلتفت راحوا ضربين على ارجلهم، فضربوا على ارجلهم على الصوت بزياده، هنا التفت ابو بكر، انما قبل كده ما كانش بيلتفت. فلما التفت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع القهقره، راح رجع على طول ليستوي في الصف، فاشار اليه رسول الله ان ابقى مكانك. وهذه منقبه عظيمه جدا لابي بكر تعلمكم، وهذا ايضا اجعله يعني بين قوسين، تعلمكم لماذا لا يقبل اهل السنه او لا يستطيع اهل السنه ان يجدوا ارض مشتركه مع رافضه الشيعه. ليه ما فيش ارض مشتركه؟ لان ابو بكر ده عندهم شيطان وحاشا وكلا. فتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي ان يصلي ان يصلي ماموما وابو بكر امام، قال صلي انت بيه. تخيل دي اي منقبه عظيمه لابي بكر رضي الله عنه. فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابقى مكانك، عشان كده على البديهه على طول ابو بكر رفع يديه الى السماء فحمد الله عز وجل. طبعا دي نعمه عظيمه. ثم رجع حتى استوى الى في الصف ايضا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتم بهم الصلاه. فالشاهد ان ابو بكر كان اذا وقف في صلاته لا يلتفت، وهو ده سبيل الخشوع. نريد ان نخشع كما كان اسلافنا، ولعلني اقص عليك ان شاء الله عز وجل في لقاءات اخر ما كان اسلافنا يصنعه في مساله الخشوع. هتجد شيء عجب، اذا كان الانسان لا يتاثر ربما بطلت حواسه، هيسمع ولا يشوف ولا يشعر بحد خالص. اذا صلى دي اقامه الصلاه، يعكف ان يعكف بكليته على الله عز وجل. هل السبيل الى هذا الخشوع ان يسكن الظاهر. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه أو هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الخشوع هو السكون، يعني ضد الاهتزاز، فالخشوع هو السكون. كل ساكن يستطيع أن يأخذ صيدة. عشان تلاقي لو أسد بيصطاد ولا قط بيصطاد ولا حاجة، تلاقيه قاعد ساكن خالص في مكان وبعدين يهجم. قال أبو الحسين النوري حينما قيل له ما هذه الطريقة في الخشوع؟ كان يقعد في مكانه كده ساكت خالص، وبعدين يبدأ في ذكر الله عز وجل. فقال هذه طريقة تعلمتها من السنور، فإذا استفدتها لما شفت القط، فإنه يكمل لفريسته ويسكن، فإذا لاحت فرصته هجم عليها وأخذها، فنا لها. فبقعد أجمع قلبي عشان كان حاتم الطائي وغيره من أهل من العباد كان يخش المسجد بدري ويصلي ركعتين ويقعد مكانه. في مكان الصلاة ليجتمع إليه قلبه. فأصل الخشوع أن يسكن البدن، عشان أبو بكر كان لا يلتفت. فإذا سكن البدن وتعود البدن على السكون استجاب له القلب. في قضية الذكر بالضبط، لما يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن الذكر يقول أن أفضل الذكر ما كان ما ابتدأ من القلب وما حس به اللسان. قلبه هو اللي يسبح سبحان الله الأول، بعدين بدأ لسانه يعمل، فتواطأ اللسان مع القلب، ده أفضل حاجة. طب مش جاية دي هنبطل ذكر؟ لا أبدا. قال لك يبقى تذكر بلسانك، فإذا دام على الذكر باللسان انتبه القلب فتواطأ مع اللسان. يبقى وصلنا إلى المرحلة، عشان كده يقسم الذكر إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الثناء والدعاء، ان الانسان يذكر الله عز وجل ويدعوه ويثني عليه خيرا ويثني عليه والى غير هذا بتسبيحه وتحميده وتقديسه سبحانه وتعالى زيك زي بيت الخلق. اكثر من هذا تعمل ورد كبير. قال عمير بن هانئ اني لاذكر الله في اليوم 40,000 مره، فلما تعجبوا منه قال الا ان تكذب هذه الجوارح او هذه الانامل. ثم بعد ذلك يكون الذكر يرتقي شويه الى الانس، تجده انس بالله عز وجل. وبعد ذلك تكون هذه المواطأة بين القلب وبين اللسان. الكلام في الخشوع وإقامة الصلاة هو كلام كثير، وأرى أن الوقت قد انتهى، لذا أرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثله فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطعم الوحدة جارحها. بلاجد على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع ربي في قلوب الله البرد غاس ملامح وطعم الوحدة لا رحمة. بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا تسكت دموع ربي في قلوب الله.